قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يرجوكم الله بكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم الجنه والظالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وهذا نهي من الله للمؤمنين أن يطيعوا الذين أن يطيعوا الكافرين من المنافقين والمشركين، فإنهم إذا أطاعوهم لم يردوا لهم إلا الشر، وهم قصدهم ردهم إلى الكفر الذي عاقبته الخيبة والخسران. ثم أخبر أنه مولاهم وناصرهم، ففيه إخبار لهم بذلك وبشارة لأنه يتولى أمورهم بلطفه ويحسمهم من أنواع الشرور. وفي ضمن ذلك الحث لهم على اتخاذه وحده وليا وناصرا من دون كل أحد. فمن ولايته ونصره لهم أنه وعدهم أنه سيلقي في قلوب أعداء من الكافرين الرعب. كما ذكر المصنف رحمه الله من نهي المؤمنين بعد أن خاطبهم بصفة الإيمان بقوله يا أيها الذين آمنوا، فنهاهم أن يطيعوا الذين كفروا سواء كانوا من أهل الكتاب أو المنافقين أو المشركين بأي شكل من أشكال الطاعة، لأنهم إذا أطاعوهم يوقعوهم في كفرهم فيبوءوا بالخزي والخسران والخيبة التي لا يعدلها خسران. ولذلك فإن طاعتهم بأي شكل كان عاقبتها الدمار وعاقبتها النار وبئس مثوى الظالمين. وهذه الطاعة تشمل موالاتهم ونصرتهم ومؤازرتهم ومحبتهم وتنفيذ أوامرهم ونحو ذلك، فإن ذلك كله عاقبته الخسران، لأن المنافقين وأهل الكتاب كانوا يشيعون الإشاعات في صفوف المؤمنين ليصدوهم عن سبيل الله وليصرفوهم عن دينهم وليوقعوا العداوة والبغضاء والشكوك بين المؤمنين وليجعلوهم متناحرين فيوقعون بينهم الشحناء والبغضاء. لذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى الله تبارك وتعالى عن طاعتهم بأي شكل من أشكال الطاعة، لأنهم لا يريدون لكم إلا الشر، كما قال الله تبارك وتعالى في آية تقدمت لنا بأنه لا يجوز لنا أن نتخذهم بطانة من دون المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا الآيات لقوم يعقلون. فعلى المسلم أن يبتعد عنهم وعن مخالطتهم وأن لا يركن إليهم فيردوهم في النار، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، أي الذين أشركوا. ثم بين سبحانه أن عاقبة طاعتهم هو الوبال والخسران، لأنهم لا يأمرون إلا بالشر وينهون عن الخير، فمن يأمر بالشر وينهى عن الخير لا يرجى من ورائه خير أبدا، بل ليس هناك إلا سوء العاقبة والعياذ بالله. ثم طمأن المؤمنين بأن الله هو مولاهم، ومن كان الله مولاه فهو حسبه يكفيه ويحفظه ويكلأه ويعينه ويسد خلته ويقضي حاجته ويزيل همه ويكشف غمه ويشفي مرضه ويعطيه سؤله ويتوب عليه إذا تاب إلى الله تبارك وتعالى توبة نصوحا. لذلك قال: بل الله مولاكم وإذا كان مولاكم فهو خير الناصرين، هو الذي ينصركم وحده. أما هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. ولا ينصرن الله من ينصره فالله خير الناصرين ينصر عباده المؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين لأنه أخبر أنه معهم وأنه يكلأهم وأنه يحفظهم وأنه لا ناصر منه إلا هو، من دونه إلا هو، هو الذي ينصر عباده المؤمنين ويديلهم على أعدائهم فهو نعم المولى ونعم النصير، نعم المولى ونعم النصير. من كان الله ناصره فحسبك به، من كان الله مؤويه فحسبك به، من كان الله موفقه فحسبك به، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. نعم. وهو الخوف العظيم الذي يمنعهم من كثير من مقاصدهم، وقد فعل تعالى، وذلك أن المشركين بعدما انصرفوا من وقعة أحد تشاوروا بينهم وقالوا كيف نصرف بعد أن قتلنا منهم من قتلنا وهزمناه ولما تهموا بذلك فألقى الله في قلوبهم الرعب فانصرفوا خائفين. ولا شك أن هذا من أعظم النصر، لأنه قد تقدم أن نصر الله لعباده المؤمنين لا يخرج عن أحد أمرين، إما أن يقطع طرفا ممن كفروا أو يكبده فينقلبوا خائفين، وهذا من الثاني. ثم ذكر السبب الموجب لإلقاء الرعب في قلوب الكافرين فقال بما أشرفوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، أي ذلك بسبب ما اتخذوا من دونه من الأنداد والأصنام التي اتخذوها على حسب أهوائهم وإراداتهم الفاسدة من غير حجة ولا برهان، وانقطعوا من ولاية الواحد الرحمن. فمن ثم كان المشرك مرعوبا من المؤمنين، لا يعتمد على رب وثيق وليس له ملجأ عند كل شدة وضيق، هذا حاله في الدنيا، وأما في الآخرة فأشد وأعظم. ولهذا قال ومأواهم النار، أي مستقرهم الذي يأمون إليه وليس لهم عنها خروج، وبئس مثوى الظالمين. بسبب ظلمهم وعدوانهم صارت النار مثواهم. أخذ يدلل سبحانه وتعالى كما ذكر المصنف على ما وعد به المؤمنين من النصر، ولا أدل على ذلك من إلقاء الرعب والخوف في قلب العدو المشرك أو الكتابي أو الكافر أيا كان. فمما اختص الله تبارك وتعالى به نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أنه ألقى الرعب في قلوب عدوه مسيرة شهر، ألقى الرعب في قلوب أعدائه مسافة شهر، يعني إذا كان بعدهم عنه مسافة شهر فقد ألقى الله تبارك وتعالى الرعب في قلوبهم، أي في قلوب الكافرين من المنافقين والمشركين وأهل الكتاب. فقد ثبت في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله، وأيضا هو مروي عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وبعثت إلى الناس عامة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وختم النبيون لا نبي بعدي، وختم بي النبيون لا نبي بعدي، يعني نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت الأرض مسجدا وطهورا، وأرسلت إلى الناس عامة، وختم بي النبيون. والأمر الخامس وأعطيت الشفاعة، أي الشفاعة العظمى، ولم تعط لأحد قبلي. وشاهدنا من الحديث هو قوله صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة شهر، فإن الله سبحانه وتعالى يلقي الخوف والرعب في قلوب أعدائه صلى الله عليه وسلم، وفي قلوب أعداء أوليائه صلى الله عليه وسلم، ومن استنى بسنته وسار على نهجه فإنه يلقي الرعب في قلوب أعدائهم أيضا، وهو الخوف والجبن والخذلان، بمجرد أن يسمعوا به يلقي الله تبارك وتعالى في قلوبهم الرعب والخوف. وهذا ظاهر في كثير من الوقائع والغزوات التي وقعت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما وقع في عهد الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان، ممن كان قصدهم وهدفهم إعلاء كلمة الله، كان قصدهم وهدفهم وغرضهم لا تحقيق غرض من أغراض الدنيا وحطامها الزائلة، وإنما كان المراد أنهم يريدون الشهادة، يريدون رضا الله سبحانه وتعالى، يريدون رضا الله. المؤمنين الخلص الذين يريدون رضا الله كذلك يلقي الله تبارك وتعالى الرعب في قلوب أعدائه. والسبب في إلقاء الرعب في قلوبهم أنهم كفروا بالله وبرسوله، وتنكبوا لرسالته، وبعدوا عن الحق مع وضوحه وبيانه. ولذلك فإن الجزاء من جنس العمل، ما داموا ظلموا أي أشركوا بالله سبحانه وتعالى فجزاؤهم إلقاء الرعب في قلوبهم في الدنيا، فضلا عما توعدهم الله تبارك وتعالى به في الآخرة. ولو تأملنا المعارك الفاصلة في تاريخ الإسلام لوجدنا هذا جليا واضحا. انظروا إلى غزوة بدر وغزوة أحد وغزوة الخندق، موقعة القادسية وموقعة اليرموك وموقعة حطين وغيرها من المواقع، رغم أن العدو كان أكثر عددا وعدة، ولكن الله تبارك وتعالى ألقى الرعب في قلوب أعدائهم، لأن الله تبارك وتعالى علم صدقهم وإخلاصهم، وعلم أنهم ما خرجوا إلا للجهاد في سبيل الله، وعلم أنهم ما كانوا يريدون تحقيق غرض من أغراض الدنيا، كحال كثير ممن يرفع راية الجهاد اليوم في كثير من البلاد، فإنه يرفعها لمطمع سياسي أو مطمع مالي أو نحو ذلك، وقل من كان هدفه إعلاء كلمة الله أو الشهادة في سبيل الله. لذلك بيّن سبحانه وتعالى السبب بأنهم ظلموا، أي أشركوا بالله، ظلموا أنفسهم بسبب ظلمهم وبعدهم عن الله سبحانه وتعالى، استحقوا أن يلقي الله تبارك وتعالى الرعب في قلوبهم، لأنهم كفروا رغم وضوح السلطان ووضوح الدليل والحجة والبرهان، فضل كثير منهم على علم والعياذ بالله. نعم. قال تعالى: ولقد صدقكم الله وعده تحسونه بإذنه، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. قال المصنف رحمه الله تعالى: أي ولقد صدقكم الله وعده بالنصر فنصركم عليهم حتى ولو كنتم أكتافهم وطفقتم من قتلا، حتى صرتم سببا لأنفسكم وعونا لأعدائكم عليكم، فلما حصل منكم الفشل والضعف والغور وتنازعتم في الأمر الذي فيه ترك أمر الله باختلاف وعدم الاختلاف، فاختلفتم قائل نقيم في مركزنا الذي جعلنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ومن قائل ما مقامنا فيه وقد انهزم العدو ولم يبق محذور، فعصيتم الرسول وتركتم أمره من بعد ما أراكم الله ما تحبون، وهو امتثال أعدائكم، لأن الواجب على من أنعم الله عليه بما أحب أعظم غيره، فالواجب في هذه الحال خصوصا وفي غيرها عموما أمر الله ورسوله، منكم من يريد الدنيا وهم الذين أوجب لهم ذلك ما أوجب، ومنكم من يريد الآخرة وهم الذين لزموا أمر رسول الله وثبتوا حيث أمروا ثم صرفوكم عنهم، أي بعدما وجدتم هذه الأمور منكم صرف الله وجوهكم عنهم، فصار الوجه لعدوكم ابتلاء من الله لكم وامتحانا، ليتبين المؤمن من الكافر والطائع من العاصي، وليكفر الله عنكم بهذه المصيبة ما صدر منكم. فلهذا قال تعالى: ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين، أي ذو فضل عظيم عليهم، حيث من عليهم بالإسلام وهداهم بشرائعهم وعفى عنهم وأثابهم على مصيباتهم، ومن فضله على المؤمنين ألا يقدر عليهم خيرا ولا مصيبة إلا كان خيرا لهم، إن أصابتهم سراء شكروا جزاءهم جزاء الشاكرين، وإن أصابتهم ضراء فصبروا جزاءهم جزاء الصابرين. هذه الآية الكريمة فصلت وضع المسلمين في غزوة أحد، وذلك في قوله: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، إذ تقتلونهم وتقاتلونهم في تلك الوقعة، وكانت صفوف المسلمين منتظمة، وكان النصر حليفهم، وكانوا قد كادوا يجهزون على العدو، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم 50 من الرماة، وأمرهم أن لا يبرحوا المكان وهو الجبيل الصغير الذي قرب الشهداء، وأمرهم أن لا يبرحوا ذلك المكان حتى وإن رأوا المسلمين يقتلون أو رأوهم يجمعون الغنائم، في كلا الحالين لا يتحركوا ولا يبرحوا مكانه، وكان هذا تعليم من النبي صلى الله عليه وسلم، تعليم عسكري حربي من النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، لأن هؤلاء الرماة هم حماة الظهور، يحمون ظهور البقية، الذين يجادلون الأعداء بالسيوف والرماح، الرماة يرمون بالنبل من بعيد، وأولئك التحموا معهم بالسيوف والرماح. ولذلك أخبر أن الله تبارك وتعالى أخبر الله تعالى أنه صدقهم، صدقهم الله من حيث الوعد، وصدقهم الله تبارك وتعالى بأن كانت العاقبة في النهاية لهم، بعد أن أراهم درسا يعني ليكون عبرة لهم ولغيرهم في مستقبل الأيام. ولذلك قال حتى إذا فشلتم وعصيتم وتنازعتم في الأمر، يعني كان الله تبارك وتعالى قد حقق لكم النصر ولقد صدقكم الله وعده، لكن عندما فشلتم وتنازعتم فيما بينكم، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، يعني منكم من يريد بعض حطام الدنيا ومفاتنها ومنكم من يريد الآخرة، والذين يريدون الدنيا أي الذين يريدون المغنم، والذين يريدون الآخرة أي الذين يريدون الشهادة. ذلك أن القضاة أن الرماة أقبلوا مع غيرهم بعد أن تيقنوا أو تحققوا من انهزام العدو، نزلوا ليشاركوا الناس في الغنائم. وبعد أن نزلوا انتهز الكفار تلك الفرصة وكروا على المسلمين من الخلف، وحصل أن استشهد من المسلمين بعد معركة حامية 70 رجلا، استشهد منهم 70 رجلا من المؤمنين، وأشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل. فصاح أبو سفيان ينادي رضي الله عنه قبل أن يسلم، ينادي بأعلى صوته أين ابن أبي كبشة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أين ابن أبي قحافة، يعني أبا بكر، أين عمر بن الخطاب. فلم يجيبه أحد بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، فظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل. فصاح أبو سفيان بأن هؤلاء كلهم قد قتلوا، فلم يملك عمر رضي الله عنه نفسه، وأخبر قال كذبت يا عدو الله، فهذا هو رسول الله وهذا أبو بكر وهذا أنا. وقال بعد ذلك الحرب سجال، يوم السجال يوم لنا ويوم عليكم، يوم عليكم ويوم علينا. قال لكن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. وقال أعلو هبل، فقال صلى الله عليه وسلم أجيبوه وقولوا الله أعز وأجل. وجرى حوار طويل، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم والتف حوله الصحابة واستعادوا زمام الأمور وتبعوهم حتى بلغوا حمراء الأسد. حمراء الأسد وهي في جنوب المدينة يمكن على مسافة 20 كيلا أو 30 كيلا. وبعد ذلك بين أن تحسونهم بإذنه، ولقد صدقكم الله وعده حتى إذا فشلتم وتنازعتم وعصيتم في الأمر من بعد ما أراكم ما تحبون من الغنائم ثم صرفهم عنكم ليبتليكم، أي هزم العدو في النهاية، لأن القضية قضية اختبار وابتلاء، قضية ابتلاء واختبار وامتحان، ليحيى من حيا عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. وأخبر أنهم بعد ذلك أن الله تبارك وتعالى قد عفى عنهم، قد عفى عنهم ولقد عفى عنكم، أي عن الخطأ الذي فعلتموه مما كان سببا في الهزيمة في بعض الوقت، ثم استعادوا الأمور وانتصر المسلمون في أول الأمر وفي آخره، لأن العاقبة للمتقين. ولقد عفى الله عنكم والله ذو فضل على المؤمنين، مما تفضل به عليكم أنتم أيها المؤمنون أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، مما تفضل به عليكم نصركم على أعدائكم. وفي هذه عبر عظيمة، الأمر الأول أن الدنيا دار ابتلاء وامتحان واختبار وليست دار استقرار، والأمر الثاني أنه مهما كان للعدو من دولة وصولة وجولة فإن العاقبة للمتقين في نهاية المطاف. وأيضا من الفوائد الحذر، التحذير الشديد من أسباب الفشل وعلى رأسها التنازع ومخالفة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأي شكل من أشكال المخالفة. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وأيضا من الفوائد العظيمة، أيضا من الفوائد أن الله تبارك وتعالى مهما كان الأمر فإن العاقبة المتقين، وأن الله يثبت المؤمنين بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ومن ذلك عفو الله تبارك وتعالى عمن حصلت منه هذه المخالفة. ومن الفوائد أيضا أن الله تبارك وتعالى هو المتفضل على المؤمنين أولا وآخرا، وفي هذا عبرة كما قلت، لأن الله تبارك وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لذلك فإن العاقبة للمتقين، ولقد عفى الله عنكم والله ذو فضل على المؤمنين، هو المتفضل والمنعم على المؤمنين بالنصر والتأييد في ضد أعداء المسلمين. نعم. قوله تعالى: تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأذابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. يقول المصنف رحمه الله: ذكره تعالى حالهم في وقت انهزامهم عن القتال ويعاتبهم على ذلك فقال تعالى: تصعدون اي تشهدون بالعرف ولا تلون على احد اي لا يلوى احد منكم على احد ولا ينظر اليه بل ليس لكم كذب إلا الجرار والنجاة عن القتال. والحال أنه ليس عليكم خطر كبير لستم آخر الناس إلا يلي الأعداء ويباجوا الأيجاء بل الرسول يدعوكم في أخراكم أي مما يلي القوم. قول إلي يا عباد الله ولم تنتقوا إليه ولا عرشتم عليه بل جرار نفس رجوج في الكون ودعوة الرسول موجبة تقديمي على نفس أعظم لو ما تخلفتم عنكم فآذابكم أي جازاكم على فعلكم غما بغم غما يتبعه غم غما بفوات النصر وفوات الغميمة وغم لسانكم وغم أناسكم كل غم هو سماعكم أن محمد صلى الله عليه وسلم قد قتل ولكن الله بربه وحسن نظره لعباده جعل اجتماع هذه الأمور لعباده المؤمنين خير لهم فقال لكي لا تحزنوا على ما فاتكم من النصر والفضل ولا ما أصابكم من الهزيمة والقتل والجراح تحققتم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقتل هانت عليكم تلك المصيبات وارتبطتم بوجوده المسلي عن كل مصيبة ومحنة فلله ما في ضم البلايا والمحن من القصار والسكن وكل هذا صادر عن علمه وكمال كبرته بأعمالكم وظواهركم وبواطنكم ولهذا قال تعالى والله خبير بما تحملون. ويحتمل أن معنى قوله لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم يعني أنه قدر ذلك الغم والمصيبة عليكم لكي لا تتوطن نفوسكم وتتمرنوا على الصبر على المصيبات ويخفف عليكم تحمل المشقات. ثم أنزل عليكم من بعد الغم الذي أصابكم أمنة نعاسا يخشى طائفة منكم ولا شك أن هذا رحمة بهم وإحسانا وتثبيتا لقلوبهم وزيادة طمأنينة لأن الخائف لا يأتي للنعاس بما في قلبه من الخوف فإذا كان الخوف عن القلب أمكن أن يأتي. أيضا ما زال يبين لهم بعض أمور غزوة أحد وما طرأ فيها من إدالة للعدو فترة من الفترات حتى جعل الله العاقبة بعد ذلك للمؤمنين. ووصف حال المؤمنين وهم يصعدون إلى الجبل إذ تصعدون ولا تلوون على أحد أي لا تنظرون إلى أحد ولا تجيبون أحدا لأنكم مشغولون بأنفسكم مشغولون بما وصلتم إليه من تخوف ومن خوف لما اشتد الأمر وأشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعوكم في أخراكم لأنه كان في مؤخرة من كان خلف أولئك الذين أصعدوا إلى الجبل وكان يناديهم إلي عباد الله ليسمعهم أنه موجود وما زال ولله الحمد على قيد الحياة وقد بقي كذلك إلى أن بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. فأثابكم غما بغم غم ما جرى من يعني إدالة للعدو وغم آخر أيضا لما حصل من ذهول ومن خوف لما أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل أو الغم فقد الغنيمة مع ما حصل للعدو من إدالة وكل ذلك من وسائل التهذيب والتأديب لأولئك المؤمنين والصقل ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وليزدادوا خبرة وليفهموا وليعوا وليتبينوا في مثل هذه الأمور وليمتثلوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلا. فهيئهم لذلك وذكرهم بهذا الأمر كي يتلافوا ما أن عسى أن يكون قد وجد من أخطاء في مثل تلك المعركة الفاصلة في تاريخ الإسلام. ورسول يدعوكم أي من ورائكم يناديكم إلي عباد الله، ينادي الناس إلي عباد الله. وقد أبلى صلى الله عليه وسلم بلاء حسنا، ومن ذلك أنه قتل أبي بن خلف الذي جاء يتبختر أين محمد، لا نجوت إن نجا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم حلف أنه سيقتله وأنه قاتله، فطعنه طعنة قضت عليه رغم كثرة أتباعه ومعاونيه فهلك مع المشركين. والله خبير بما تعملون. هذا حال، والحال والشأن أن الله سبحانه وتعالى عليم بأحوالكم وبأعمالكم، ما دق منها وما جل، ما قل منها وما كثر، فهو يعرفها وهو يعلمها، ومن ثم يثيبكم عليها ويجازيكم عليها. نعم. وهذه الطائفة التي أنعم الله عليها بالنعاس هم المؤمنون الذين ليس لهم إلا إقامة دين الله، ولا شك أن هذه رحمة بهم وإحسانا وتثبيتا لقلوبهم وزيادة طمأنينة، لأن الخائف لا يأتيه النعاس بما في قلبه من الخوف، وإذا زال الخوف عن القلب أمكن أن يأتيه النعاس. وهذه الطائفة التي أنعم الله عليها بالنعاس هم المؤمنون الذين ليس لهم إلا إقامة دين الله ورضا الله ورسوله ومصلحة إخوانهم المسلمين. وأما الطائفة الأخرى الذين قد أحبتهم أنفسهم فليس لهم هم في غيرها بنفاقهم وأضعف إيمانهم، فلهذا لم يصبهم من النعاس ما أصاب غيرهم. قوله تعالى: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، حتى يخفف الوطأ عن المؤمنين أخذتهم سنة من النوم قبيل المعركة أو في أثنائها إذا قلنا إنها وقعت أحد. وهناك من يحمل هذه الآية على غزوة بدر، لأنه هو الذي اشتهر أنه أخذتهم نعسة أو سنة قليلة قبيل بدء المعركة، وأخذ النعاس لهم دليل الأمن. ولذلك قال: أمنة نعاسا يغشى طائفة منهم، يعني جعل أو سلط عليهم هذا النعاس أمنة لهم من الخوف وتخفيفا لما أصابهم من غم ورأفة ورحمة بهم ودفعا للخوف عنهم والرهبة التي قد تصيب من كان في مثل هذا المقام، لأنهم حملة دين الله ومن سعوا في إقامة دين الله ومن ثبتوا على منهج الله سبحانه وتعالى. وهكذا شأن من يثبت على منهج الله الحق، فإن الله تبارك وتعالى ناصره لا محالة، وإنه مع هذه الطائفة التي أخذتها تلك السنة خففت عنها الوطأة وجعلتها يعني وقع الأمر عليها خفيفا حتى تؤدي دورها وتشتغل فيما يعود عليها بالخير إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى. نعم. قوله تعالى: قد أهمتهم أنفسهم ليس لهم هم في غيرها لنفاقهم أو ضعف إيمانهم، فلهذا لم يصبهم من النعاس ما أصابهم منهم. يقولون أننا من الأمر من شيء، وهذا استفهام إنكاري، أي ماننا من الأمر أي النصر وظهور الشيء. فأساءوا الظن بربهم وبدينه وبنبيه، وظنوا أن الله لا يتم أمر رسوله، وأن هذه الهزيمة هي الفيصلة والقاضية على دين الله. قال الله في جوابهم: قل إن الأمر كله لله. الأمر يشمل الأمر القدري والأمر الشرعي، فجميع الأشياء بقضاء الله وقدره وعاقبتها. النصر والكفر لأوليائه وأهل طاعته، وإن جرى لكم ما جرى. يخفون يعني المنافقين. نعم. فبدأ يصف الطائفة الأخرى بعد أن وصف المؤمنين وما رزقهم الله تبارك وتعالى من طمأنينة بأخذ تلك السنة لهم حتى تخف عنهم الوطأة ويخف وقوع الألم عليهم، أخبر عن طائفة أخرى لا هم لهم إلا أنفسهم، لأنهم المنافقون لا هم لهم فيما جرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم من كسر رباعيته ومن كسر ثنيته ومن شج الكفار له. فهؤلاء المنافقين المنافقون لا هم لهم إلا أنفسهم، ولذلك يظنون بالله السوء دائما، كما قال تبارك وتعالى يظنون بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب عليهم وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. دائما يسيئون الظن، والعبد مأمور بإحسان الظن بالله. أنا عند ظن عبدي بي. فتلك الطائفة من المنافقين لا هم لهم إلا أنفسهم، لأنهم يظهرون الإسلام ويبطنون خلافة، ولأنهم لا هدف لهم في هذه المعركة إلا مجرد الخوف على أموالهم وذرارهم. فأخبر عنهم أنهم من سوء ظنهم بالله يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا. لذلك فإن لو خطيرة، ويجري على ألسنة بعض الناس كثيرا، لو كان كذا ما حصل كذا، ولو كان كذا ما حصل كذا، ولو كان كذا ما حصل كذا، وهذا كله من أعمال الجاهلية. وقد حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حذر منه الله تبارك وتعالى كما سمعتم الآية الآن، لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا، قل لو كنت في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل لمضجعهم. لأن الأصل أنهم يخفون في أنفسهم ما لا يبدون للمؤمنين، يخفون في أنفسهم من الكفر ما لا يبدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، من أجل أن يحقنوا دماءهم، مع أن الله تبارك وتعالى قد فضحهم في سورتين أو أكثر، لكن أهم شيء سورتين، سورة المنافقون وسورة التوبة براءة، وكذا في سورة النور. فلذلك فإن هؤلاء المنافقين يعني يثبطون المؤمنين ويضرونه ويفتون في عضدهم، ولذلك قال لو أطاعون ما قتلوا. لو لا يجوز استخدام لو، لأن لو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم استعن بالله ولا تعجزن، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، ولا تقل لو أنني فعلت كذا وكذا فقد لكان كذا وكذا، فإن لو تفتح إيش عمل الشيطان، فإن لو تفتح عمل الشيطان، يعني كلمة لو إذا أطلق الإنسان لها العنان فإنها تفتح عمل الشيطان، لو كان كذا ما كان كذا، ولو كان كذا ما كان كذا. فلا يجوز أن يستخدم مثل هذا الأسلوب، يقول لو كان الأمن شيء ما قتلنا هنا، رد الله عليهم بقوله. نعم تفضل. قالت وقول تعالى يخفون يعني المنافقين في أنفسهم ما لا يبدون لك، ثم بين الأمر الذي يخفونه فقال يقولون لو كان لنا من الأمر شيء، أي لو كان لنا في هذه الواقعة رأي ومشورة ما قتلناها هنا، وهذا إنكار منهم وتكذيب بقدر الله وتسفيه منهم برأي رسول الله ورأي أصحابه وتسفية منهم في أنفسهم. فرد الله عليه بقوله إن لو كنتم في بيوتكم التي هي أبعد شيء عن مضان القتل فبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعين. فالأسف إن عظمت إنما تنفع إذا لم يعارض القدر والقضاء، فإذا عرض القدر لم تنفع شيء، بل لا بد أن يمضي الله ما كتب في اللوح المحفوظ من الموت والحياة، وليبتلي الله ما في صدوركم أن يختبر ما فيها من نفاق وإيمان وضعف إيمان، وليمحص ما في قلوبكم من وساوس الشيطان وما تأثر عنها من الصفات غير الحميدة، والله عليم بذات الصدور أي بما فيها وما أكمته ما اقتضى علمه وحكمته قدر من الأسباب ما به تظهر مآت الصدور وسرائر الأمور. أيضا يعني ما زال يسرد وضع المنافقين ودعواهم أنهم لو كانوا في بيوتهم ما حصل عليهم القتل، لأنه كان رأيهم ألا يخرجوا من المدينة، فصاروا يلومون المسلمين على الخروج. كان رأيهم في وقعة أحد أنهم لا يخرجون من المدينة، ولكن الله تبارك وتعالى خيب آمالهم، ومع ذلك فقد استغلوا ما حصل للمسلمين من درس وما حصل العدو من إدالة فترة قصيرة، فقالوا لو أطاعون ما قتلوا، أي لو أنهم أطاعون في البقاء في المدينة ولم يخرجوا بالمعركة إلى أحد ما قتل منهم أحد. ومن يعلم ذلك؟ هذه أقدار بيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال لهم قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. ثم بين أنهم يظهرون ما لا يبطنون، وأن ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون في ذلك اليوم إنما هو درس عظيم، ويعني أخبر عن وضع المنافقين وفضحهم في شر فضيحة، وحكى عنهم وبين أوضاعهم ومعاملة المؤمنين وزعمهم أنهم يعني لو كانوا بقوا ما حصل ما حصل من القتل وما إلى ذلك من النقائص التي حصلت للمسلمين أو من المصائب التي حصلت للمسلمين من جراء مخالفة في عين الناس أنها يسيرة. ثم بعد ذلك قال قل لو كنتم بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل لمضاجعهم. لماذا؟ ليبتلي الله ما في قلوبكم أيها المؤمنين، وليمحص ما في صدوركم، ينظفها يطهرها. الكفار يزدادون كفارا كفرا، يعني إذا قدر الله تبارك وتعالى على أحد شيء فلا بد أن يخرج، تعددت الأسباب والموت واحد، حتى لو مهما كان لو حفظ في أي مكان كان كائنا من كان فإن أمر الله نافذ وقدره نافذ مهما كان الأمر. ثم ختم الآية بقوله والله عليم بذات الصدور، يعلم بكلام هؤلاء المنافقين وما يسرون وما يعلنون، وسيجازيهم على هذا النفاق. وفعلا خيب الله آمالهم، فتوالت الفتوح بعد ذلك من فتح خيبر إلى فتح مكة إلى دخول الناس في دين الله أفواجا، إلى أن أتم الله أمره ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ووفق المسلمين لإعلاء كلمة الله.